وأخاف أن تكبر سني ثم لا أجد أحدا ترضى أو أرضى دينه وخلقه، فبماذا تنصحني؟ الجواب: هذا له جانبان، الجانب الأول من جهتها هي، والجانب الثاني من جهة الله جل وعلا. أما الذي من جهتها فإنها قد أحسنت النية فيما بينها وبين ربها، وتريد تطبيق قوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فهي تريد شخصا مرضيا في دينه وفي أمانته. وتذكر أن الذين تقدموا لها كل واحد منهم يوجد فيه نقص، إما من ناحية الدين أو من ناحية الأمانة. أما الشيء الذي من جهة الله جل وعلا فهو التيسير، وأنصح هذه الشابة وأمثالها أيضا إحسان الظن بالله جل وعلا، فقد قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي. فيتوكل الشاب، فتتوكل هذه الشابة وأمثالها على الله جل وعلا، وتسأله جل وعلا أن ييسر أمرها، فإن الله بيده قاليد السماوات والأرض. وفي الحديث: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فهي تركت الشخص الذي ليس بكفء، وذلك لانتظار مجيء شخص هو كفء ويعوضها الله جل وعلا بإذنه وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: إذا صليت صلاة بدأت الوساوس في الصلاة، إما أني لم أصلي صلاة صحيحة، أو أني سهوت فيها، أو لم أدرك الصلاة أصلا، فلا أشعر إلا في آخر ركعة، أي في التشهد الأخير، هل أعيد الصلاة أم ماذا أعمل؟ الجواب: الشيطان يأتي إلى الإنسان في الفرائض خاصة، يأتيه في صلاة الفريضة، ويأتيه في صيام الفريضة، ويأتيه في العمرة وفي الحج، فيكون مجيئه للأشياء الواجبة أقوى من مجيئه في أمور التطوع. ولهذا الشخص عندما يصلي صلاة تطوع لا يجد العوارض التي تعترضه وهو يصلي صلاة الفرض، وهذا يذكره كثير من الأشخاص الذين أصيبوا بهذا. وهذا لا شك أنه من وساوس الشيطان، والله جل وعلا يقول: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وعلاجه بأمرين: أما الأمر الأول فهو قوة التوكل على الله جل وعلا وكثرة الدعاء، توكل على الله جل وعلا ويدعوه. والثاني هو قوة الإرادة، يعني قوة الإرادة من الشخص. وقد سألتني امرأة قالت إنها تدخل تتوضأ لصلاة المغرب ويؤذن العشاء وهي لا تزال في الحمام تتوضأ لصلاة المغرب، لأنها إذا غسلت العضو جاءها الشيطان وقال لها: ما غسلت هذا العضو، تأكدي. وهكذا. وسألني شخص قال إنه يصلي كل فرض من فروض الصلوات الخمس يصليه 10 مرات، كلما صلى فرضا جاءه الشيطان وقال: هذه الصلاة ليس بصحيحة، فيقول: أصلي 10 مرات. فلا شك أنه يحتاج إلى الدعاء من جهة، وإلى قوة الإرادة من جهة أخرى، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. هذه رسالة وصلت من اليمن، باعثها المستمع ميم صاد، يذكر بأنه عندما يأتي وقت الصلاة يذهب فيتوضأ ويتطهر فعلا، وعندما يبدأ في الصلاة يحس بقطرات تخرج من البول جلكم الله، هل يقطع الصلاة ويعيد الوضوء مرة ثانية أم يواصل الصلاة؟ وهل صلاته صحيحة على الحالة الأولى؟ وماذا يفعل في الفروض التي صلاها سابقا؟ الجواب: من المعلوم أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، لا شان لها صلاة إلا بطهور. الطهارة شرط في صحة الصلاة، وبناء على ذلك لا يجوز للشخص أن يدخل الصلاة إلا وهو متطهر طهارة كاملة، سواء من الحدث الأكبر أو الأصغر. وإن عرض له عارض في أثناء صلاته، يعني نقض وضوء سواء من القبل أو من الدبر، فلا يجوز له أن يستمر في صلاته، بل الواجب عليه أن يخرج من الصلاة وأن يتأكد وأن يتوضأ من جديد وأن يصلي، سواء أدرك الصلاة مع الجماعة أو صلى منفردا. هذا من جهة. ومن جهة السائل في الصلوات الماضية، إذا كان قد تحقق أنه صلى صلوات وقد خرج من ذكره قطرات من البول في أثناء الصلاة، فلا شك أن صلاته ليست بصحيحة، وعليه أن يعيد الصلوات الماضية، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المستمع هاء ألف عين، يقول: ما حكم أخذ هدايا الشركات علما بأن صاحب العمل لم يوافق على ذلك وهو خلاف المعهود في المملكة؟ فالهدايا مثلا للصيادلة الموجودين في مقابل أن يعيدوا ما ينتهي صلاحية من الأدوية، ويخرج بعض الأدوية منتهية الصلاحية ولا ينتج عنه تقصير في الصيدلي، ومع ذلك أعلن صاحب العمل أنه يريد الهدايا، وفي نفس الوقت لا يتحمل شيء من الأدوية منتهية الصلاحية، فهل يجوز لنا أخذ هذه الهدايا؟ الجواب: الشخص عندما يقدم هدية لشخص آخر يكون فيه علاقة بين المهدي وبين المهدى إليه، وهذه العلاقة قد تكون دينية، بمعنى أنه أهدى إليه هدية لوجه الله جل وعلا، فيكون الارتباط بينهما كما قال صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وافترقا عليه. فهو يقدم له الهدية لأنه يحبه لله، ولا يريد جزاء ولا شكورا إلا من الله جل وعلا. هذا ليس فيه شيء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا. العلاقة الثانية أن يكون بين المهدي والمهدى إليه جلب نفع أو دفع ضرر، بمعنى أن المهدي يهدي الهدية، وذلك من أجل أن يجلب لنفسه نفعا أو ضرا. المهدي المقدم للهدية يريد أن يقدمها، وذلك من أجل جلب نفع أو دفع ضرر. وهذه المسألة هي من هذا النوع، لأن كثيرا من الشركات التي تشتغل تعطي هدايا، وذلك من أجل أن تتوصل بهذه الهدية إلى فعل أمر محرم، أو إلى ترك أمر واجب، بمعنى أن الشخص الذي قبل الهدية قد مثلا يرتكب أمرا محرما في حق الذي قدم له الهدية، يتغاضى عن أمر محرم يتغاضى عنه، أو مثلا يرتكب أو مثلا يترك واجب، يعني كان عليه أن يفعل واجبا، كان عليه أن يفعل واجبا لكن ترك فعل هذا الواجب، وذلك من أجل دفع هذه الرشوة. أو مثلا يتوصل بهذه الرشوة إلى حرمان شخص من مصلحة، وإحالة هذه المصلحة إلى شخص آخر، مع أن المحروم منها هو الأحق. وهذا يقع كثيرا، هذه تسمى هدية لكن هي في واقع الأمر هي رشوة. فالرسول صلى الله عليه وسلم لعن الراشية والمرتشية والرائش، يعني الرائش الوسيط الذي يأخذ الهدية من المهدي ويدفعها إلى المهدى إليه. وبناء على ذلك كله فما ذكر في السؤال لا يجوز، لأنه فرع من هذا الموضوع. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا هاني إبراهيم من مصر يقول: أيهما أكثر ثوابا، قراءة القرآن إذ الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، أم قراءة كتب أهل العلم كي يزداد المرء خشية وعلما وتقوى؟ الجواب: الله سبحانه وتعالى قال: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وقال جل وعلا: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هذه الآيات تقرر أصلا في الشريعة، وهذا الأصل هو أن الشخص عليه أن يعمل تنسيقا بين أمور دنياه فقط، وتنسيقا بين أمور دينه فقط، وتنسيق بين أمور دينه ودنياه، بمعنى أنه يقوم في أمور دينه ولكنه يقدم الأفضل فالأفضل، ولكن هذا التقديم لا يلغي ما كان واجبا عليه، لا يلغي ما كان واجبا عليه. ولهذا الصحابة الذين جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم: منهم من يصوم الدهر ولا يفطر، ومنهم من لا يتزوج يعني ترك النساء، إلى غير ذلك من الأمور التي عرضوها على الرسول صلى الله عليه وسلم. فذكر لهم الوسطية، فقال: هو يصوم ويفطر ويتزوج النساء، إلى آخر ما ذكره صلى الله عليه وسلم. فهذا يقرر أن الإنسان يعمل موازنة بين أمور دينه فلا يطغى بعضها على بعض، ويعمل موازنة بين أمور دنياه فلا يطغى بعضها على بعض، ويعمل موازنة بين أمور دينه وبين أمور دنياه فلا يطغى بعضها على بعض. وعمر رضي الله عنه لما دخل المسجد ووجد أشخاصا لا يخرجون من المسجد إلا للوضوء، قال لهم: من أنتم؟ قالوا: نحن المتوكلون. فقال: أنتم المتأكلون. وأمرهم بالخروج من المسجد، وقال لهم: ألم تعلموا أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة؟ فهؤلاء غلبوا جانب الدين على جانب الدنيا. فالواجب على الإنسان أن يعمل موازنة بين أمور دينه فقط، وبين أمور دنياه فقط، وبين أمور دينه ودنياه، بمعنى أنه يعطي كل جانب من جوانب دينه وجانب من جوانب دنياه حقه، بحيث لا يكون لبعضها تأثير يعني سلبي ممنوع شرعا. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: أنا صيدلي، ويأتي بعض الشباب لشراء أشياء خاصة بالمتزوجين، وغالب ظني أنهم غير متزوجين، هل أبيع لهم؟ إذ الأصل في المسلم حسن الظن، ولا ينبغي علي أن أسألهم، أم لا أبيع؟ الجواب: من قواعد هذه الشريعة العمل بقرائن الأحوال، وأنت ذكرت في سؤالك هذا أنه يغلب على ظنك أنهم يستعملونها في أمور محرمة، يعني أنها تنشئ عندهم قوة جنسية قد تقودهم إلى استعمال اللواط أو العادة السرية أو الزنا. وهذه لا شك إذا غلب على ظنك هذا الشيء فإنه لا يجوز لك أن تبيع عليهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فأنت مستريب منهم في شرائهم هذه الأدوية، وإذا كنت مستريبا فلا يجوز لك أن تبيع عليهم. وبالله التوفيق.